الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا نزال في استكمال آفات اللسان التي ذكرها الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين، وذكرت تبعا في مختصرات الإحياء، ومنها المختصر الذي قرأنا منه في الدرس الماضي، وهو موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين للشيخ جمال الدين القاسمي. ذكرنا ثلاث آفات: الأولى الكلام فيما لا يعني، والثانية فضول الكلام، والثالثة الخوض في الباطل. أما الآفة الرابعة فهي المراء والجدل. والمراء اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه، إما في اللفظ وإما في المعنى وإما في قصد المتكلم. والمراء مذموم في الجملة، حتى نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، جعل المراء والجدل علامة الضلالة بعد الهدى. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ووعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ترك المراء وإن كان محقا بيتا في الجنة، يعني من تكفل للنبي صلى الله عليه وسلم بترك المراء وإن كان محقا فقد تكفل له النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة. يقول في الكتاب: الآفة الرابعة المراء والجدل، وذلك منهي عنه. وذكر حديثا، ثم ذكر الحديث الآخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وقال بلال بن سعد: إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته، يعني علامة استيلاء النقص على العبد أن يكون لجوجا كثير الكلام مماريا لا يدع أحدا يتكلم حتى يظهر عيب كلامه، إما عيب اللفظ وإما عيب المعنى وإما عيب القصد. فأنت إذا رأيت شخصا كذلك، أو إذا كنت كذلك حتى لا تشتغل بعيب غيرك، إذا وجدت ذلك من نفسك فاعلم أن ذلك استحكام الخلل بالنفس، أن ذلك خلل قد استحكم بالنفس. إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته، ليس معنى هذا تركيز نظرك على غيرك أو استغراقك في عيوبهم، ولكن هذا يعني أن تحذر هذه العيوب من نفسك. وقال ابن أبي ليلى: لا أماري صاحبي، فإما أن أكذبه وإما أن أغضبه. يعني شأن المماري هو بين أمرين: إما أن يغضب صاحبه في مدافعة كلامه وإظهار النقص فيه، وإما أن يظهر في النهاية كذبه حتى يجعل أحدهما صاحبه كاذبا. لا أماري صاحبي، فإما أن أكذبه وإما أن أغضبه، لأن المراء مفض إما إلى التكذيب وإما إلى الإغضاب. يقول في الكتاب: وما ورد في ذم المراء والجدل أكثر من أن يحصى. وفي كتاب الكبائر آيات سيقت في ذلك وأحاديث، فمنها قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وألد الخصام يعني أنه شديد الخصومة، يجادل بالباطل ويتظاهر بالدين والصلاح بكلامه المعسول. رجعنا إلى حد المراء في كلام الغزالي، يقول: وحد المراء هو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه، إما في اللفظ وإما في المعنى وإما في قصد المتكلم. والخلاصة أن كلام الغير تعلق بقضية من قضايا الدنيا، فمراءك فيه لا ثمرة تحته ولا لا ثمرة تحت هذا المراء ولا فائدة ترجى من ذلك. فإظهارك الخلل في كلامه أو في لفظه، في لفظ كلامه أو في معنى كلامه أو في قصد كلامه، لا يترتب على ذلك ثمرة مطلقا إلا أن يظهر نباهة المعترض وفشل المتكلم، وفي ذلك من كبر النفس وسبعيتها، كونها متكبرة وكونها ذات طبع مساو لطبع السباع الضارية، في ذلك من التكبر والسبعية ما فيه. وعلاج هذه الآفة مدافعة ما في النفس من الكبر ومدافعة ما فيها من قوة العدوان التي تشبه فيها السباع والوحوش المفترسة. حد المراء هو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه، إما في اللفظ إما في المعنى إما في قصد المتكلم. وترك المراء بترك الإنكار والاعتراض. فكل كلام سمعته فإن كان حقا فصدق به، وإن كان باطلا أو كذبا ولم يكن متعلقا بأمور الدين فاسكت عنه. يعني إنكار المنكر أن يقال على هذا الكلام إن كان باطلا يقال له اتق الله، أو ما في معنى الردع عن هذا المنكر بالكلام الموجز. أما إظهار نباهة السامع وأنه قد فطن إلى خلل الكلام إما في اللفظ أو في المعنى أو في القصد، فإن ذلك من آفات النفس الظاهرة، حيث يظهر في النهاية كبره أو قصده التكبر على غيره والترفع عليهم، ويظهر عدوانه عليهم كذلك في حالتهم. والواجب إن جرى الجدل في مسألة علمية السكوت أو السؤال في معرض الاستفادة لا على وجه العناد والنكادة. يعني إذا كان الكلام كلام الدنيا فلا حاجة بك إلى الاستفاضة والاستطالة في الكلام. وإن كان الكلام مسألة في مسائل العلم وقد رأيت المتكلم لم يتوصل إلى الصواب أو جاوز الصواب أو شط في الاستدلال أو في الكلام، فحينئذ أنت في مقام التسديد والترشيد أو في مقام الاستفهام والاستفادة، ويكون ذلك من غير خصومة ولا جدال ولا مراء، يكون ذلك من أقصر طريق بالدلالة على الصواب بأحسن عبارة وألطف إشارة حتى تجد سبيلها إلى قلب المتكلم، وحتى تحصل الغرض من الإصلاح والإفادة. أما المماراة والجدل فمانعة من وصول الصواب إلى مستحقيه ومعكرة على أصل المسألة. فلو حصل خطأ في مسألة علمية وكان السبيل في إنكارها المراء والجدل لشوش ما في المراء والجدل من حظوظ النفس على أصل المسألة العلمية وحال دون ظهورها وجلائها، فإن ظهرت وانجلت حال دون وصولها إلى القلوب وقبول الناس لها. أما إذا كان الحوار في المسائل العلمية بطريق الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة من غير مراء ولا جدال ولا خصومة، انزاحت بذلك حظوظ النفس، فبذلك يتيسر الأمران جميعا، يتيسر أمر ظهور هذه الحقائق وأمر وصولها إلى القلوب، وهذا هو الغرض المنشود في الإصلاح. يقول في الكتاب: والواجب إن جرى الجدل في مسألة علمية السكوت أو السؤال في معرض الاستفادة لا على وجه العناد والنكادة، أو التلطف في التعريف لا في معرض الطعن، بحيث يكون هم المتكلم الإيصال هذه المسألة العلمية بكمال الإخلاص والمحبة. فإذا حصل منه الإخلاص اندفعت حظوظ النفس التي تشوش على مسائل العلم وينتج عنها الجدال والمراء والخصومة. وإذا حصلت المحبة أضفأ ذلك على كلام المتكلم من العبارات الجميلة والتركيبات المناسبة ما يكون سببا للقبول ومنفعة الغير بها. يقول: أما قصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه بالقدح في كلامه ونسبته إلى القصور والجهل فيه، فهي المجادلة المحظورة التي لا نجاة من إثمها إلا بالسكوت. فأيما مجادلة علمية وظهر فيها نوع من الخلل، فإما أن تسلك فيها مسلك الشرع بأن تسوق هذه الموعظة بكمال الإخلاص والمحبة، وإما أن تسكت، لأن المقابل لذلك أن تظهر خلل المتكلم وعيبه وأن تصير إلى تنقيصه، فهذا لا يفيد المسألة العلمية الأصلية، بل ويجلب من الشحناء والعداوة والخصومة ما يزيد المنكر والفساد عما كان مع هذه المسألة التي حصل فيها الخطأ. فمع الجدال والمراء والخصومة تزيد المنكرات وتتكرر، ولا يحصل على الحقيقة لا إنكار المنكر ولا تقليله ولا تغييره. وأما قصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه بالقدح في كلامه ونسبته إلى القصور والجهل فيه، فهي المجادلة المحظورة التي لا نجاة من إثمها إلا بالسكوت، وما البعث عليها إلا الترفع بإظهار العلم والفضل والتهجم على الغير بإظهار نقصه، وهما صفتان مهلكتان. الصفة الأولى الترفع بإظهار العلم، وهي مظهر من مظاهر الكبر، وهي علامة من علامة الكبر، أو وهو صنف من أصناف الكبر، أن يترفع على غيره بإظهار العلم، أن يريد إثبات المكان الرفيع له بالنسبة إلى غيره عن طريق العلم، فهذا لم يستفد من العلم بركته ولا نال من العلم حقيقته، فإن بركة العلم في الرغبة في إفادة الآخرين وإصلاحهم، وإن حقيقة العلم تحمل صاحبه على التواضع. من بلغ حقيقة العلم عرف حقيقة نفسه وتحقق بكمال التواضع لربه والعرفان والمحبة لإخوانه. فهذه المجادلة المحظورة يحمل عليها الكبر بطريق الترفع بإظهار العلم، ويحمل عليها كذلك التهجم على الغير بإظهار نقصه، وهي الصفة السبعية التي أشار إليها. ولا تنفك الممارات عن الإيذاء وتهييج الغضب وحمل المعترض عليه على أن يعود فينصر كلامه بما يمكنه من حق أو باطل. يعني إذا انتفى الإخلاص والمحبة من الكلام، كان الكلام حاملا السامع على الغضب لنفسه والرغبة للانتصار لها، فبدلا من أن تصل إليه مسألة العلم خالصة من شوائب النفس بعيدة عن كدر الكبر والعدوان، شاب هذه النصيحة هاتان الآفتان الخطيرتان، ونتج عن ذلك زيادة المنكر لا تقليله، حتى يخلق في نفس السامع من العداوة والشحناء والبغضاء ما يحمله على قصد الانتقام والثأر لنفسه، وربما أفضى به الحال إلى نصر نفسه بالحق أو بالباطل، فإنه لا يبالي إذا استبد به الغضب أن ينصر نفسه ولو كان ذلك النصر بغير الحق والصواب. فتلك آفة الممارات والجدال. ولا تنفك الممارات عن الإيذاء وتهييج الغضب وحمل المعترض عليه على أن يعود فينصر كلامه بما يمكنه من حق أو باطل، فإنه إذا حصلت المماراة فإن أثرها في إيذاء صاحبها وفي تهييج غضبه، ويحمله ذلك على الرغبة في الانتصار لنفسه حتى يقصد الانتصار لنفسه ولو كان ذلك النصر بالباطل لا بالحق. ويفضي ذلك كذلك إلى أن يقدح في قائله بكل ما يتصور له، فيثور الشجار بين المتماريين. وأما علاجه فهو بأن يكسر الكبر الباعث له على إظهار فضله، والسبعية الباعثة له على تنقيص غيره. علاج الجدال والمراء في دفع الكبر من النفس بالطريق المعلوم المعهود من ذلك، وبدفع السبعية الباعثة له على تنقيص غيره. في كتاب الكبائر نقل كلام الإمام الغزالي، قال الإمام حجة الإسلام الغزالي رحمه الله: المراء طعنك في كلام لإظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائله وإظهار مزيتك عليه. وإنما قلنا إنه ليس له إلا هذان الغرضان، وهو تحقير قائله وإظهار مزية المعترض عليه، لأنه لو كان له غرض إيصال الحق وإخلاص النصيحة لوسعه الحال، ولوجد من المقال اللطيف ومن الإخلاص في نفسه ما يبلغ به ما تبلغ به هذه النصيحة إلى قلب صاحبها. فلما عدمنا ذلك، عدمنا إخلاصه ومحبته في الكلام، ووجدنا الكلام مشوبا بحظوظ النفس مخلوطا بها، قلنا لا بد أن من وراء ذلك أن له غرض تحقير قائله وغرض إظهار مزيته عليه. قال: وأما الجدال فعبارة عن أمر يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها، ففرق بين المراء والجدال حتى جعل المراء الطعن في كلام الغير، يعني على النحو على هذا القصد، قصد الترفع وإظهار المزية. وهذا الطعن كما يتعلق باللفظ يمكن أن يتعلق بالمعنى، وكذلك يمكن أن يتعلق بالقصد. قال: وأما الجدال فعبارة عن أمر يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها. قال: وأما الخصومة فلجاج في الكلام ليستوفي به مقصودا من مال أو غيره، وتارة يكون ابتداء وتارة يكون اعتراضا، والمراء لا يكون إلا اعتراضا. يعني الخصومة مفارقة للجدال والمراء بأنها تحتمل أن تبتدئ بها أو أن تجيب بها، أن تبتدئ بها غيرك أو تجيب بها على فعل غيرك، وأما المراء فلا يكون إلا اعتراضا. يقول الذهبي: هذا كلام الغزالي. وقال النووي: اعلم أن الجدال قد يكون بحق وقد يكون بباطل. قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. في هذه الآيات الثلاث ذكر الجدال حال كونه مقترنا بما يدل على أنه بحق، وذكر كذلك حال كونه مقترنا بما أنه يدل جدال بالباطل. فقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يعني أن ثم جدالا مشروعا لأهل الكتاب، وهو الجدال بالتي هي أحسن. وأما قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، فأمر صريح للنبي صلى الله عليه وسلم بالمجادلة بالحسنى. وأما قوله تعالى في سورة غافر: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فهذا من نوع الجدال بالباطل. قال: فإن كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره كان محمودا، وإن كان في مدافعة الحق أو كان جدالا بغير علم كان مذموما. وعلى هذا التفصيل تنزل النصوص الواردة في إباحته وذمه، والمجادلة والجدال بمعنى واحد، يعني أن الجدال المذموم ما كان بغير علم أو كان في مدافعة الحق. أما إذا كان جدالا للوقوف على الحق وتقريره كان جدالا محمودا. قال بعضهم: ما رأيت شيئا أذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أشغل للقلب من الخصومة. فالخصومة تذهب الدين لأنها مدخولة بحظ النفس غير خلية من الانتصار لها، وهذا في الأغلب ما يحمل على مجاوزة حد الدين. ما رأيت شيئا أذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أشغل القلب من الخصومة. فإن قلت لابد للإنسان من الخصومة لاستيفاء حقوقه، ده كلام الذهبي في الكبائر، فالجواب ما أجاب به الغزالي رحمه الله: اعلم أن الذم المتأكد إنما هو لمن خاصم بالباطل وبغير علم كوكيل المتقاضي، فإنه يتوكل في الخصومة قبل أن يعرف الحق في أي جانب هو فيخاصم بغير علم. يعني ده شبه صنيع المحامين الذين لا يتخيرون القضايا التي يحامون فيها، فإذا جاءهم أي أحد قبلوا قضيته حتى يدافعوا عن هذه القضية وإن كان صاحبها فيها مخطئة، وحتى لا يكون لمحاماتهم ومدافعاتهم حدود، وحتى يقعوا في المخالفة للشرع الشريف في سبيل نصر موكليهم. ويدخل في الذم أيضا من يطلب حقه لكن لا يقتصر على قدر الحاجة، بل يظهر اللدد والكذب والإيذاء والتسلط على خصمه. وكذلك من خلط بالخصومة كلمات تؤذي وليس له إليها حاجة في تحصيل حقه. وكذلك من يحمله على الخصومة محض العناد لقهر الخصم وكسره، فهذا هو المذموم. فذكر لنا ثلاثة أنواع من الخصومة المذمومة: أولها من لا يقتصر على قدر الحاجة، يعني ربما نال حقه بكلمة واحدة لكنه للسبعية التي في نفسه والكبر الذي فيها، وإن نال حقه بكلمة واحدة فإنه يبذل لذلك 10 كلمات، فيظهر اللدد والكذب والإيذاء والتسلط على خصمه. وكذلك من الخصومة المذمومة من خلط بالخصومة كلمات تؤذي وليس له إليها حاجة في تحصيل حق، يعني هو يمكن أن يحصل حقه من غير أن يؤذي خصمه أو من غير أن يؤذي هذا الذي يريد أن يستنقذ منه حق، فلا حاجة به إلى إيذائه. وكذلك من يكون في الخصومة أليس طالبا للحق ولكن يحمله على الخصومة محض العناد لقهر الخصم وكسره. قال: وأما المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف وزيادة لجاج على الحاجة من غير قصد عناد ولا إيذاء، ففعله هذا ليس حراما، ولكن الأولى تركه ما ورد إليه سبيلا، لأن ضبط اللسان في الخصومة على حد الاعتدال معتذر ومتعذر، والخصومة توغر الصدور وتهيج الغضب، وإذا هاج الغضب حصل الحقد بينهما حتى يفرح كل واحد منهما بمساءة غيره ويحزن لمسرته ويطلق لسانه في عرض. حتى من كان مظلوما وكان لا سبيل له لاستخراج حقه من ظالمه إلا بالخصومة، فالأولى له ترك الخصومة لاستخراج حقه، ويستخرج حقه بغير خصومة، لأن سبيل الخصومة سبيل غير مأمون، وذلك أن ضبط اللسان في الخصومة على حد الاعتدال متعذر، يعني من أراد أن يضبط لسانه حتى يجعله معتدلا حال كونه مخاصما لغيره فإنه بذلك يطلب أمرا صعبا، إن هذا يتعذر لا يتعسر، بل هو لا يكاد يبلغه أحد. وكذلك الخصومة إن كانت لاستخراج الحق فإنها تغير الصدور، وخير لك أن تبيت وليس في قلبك غش ولا غل لأحد، تغير الصدور وتهيج الغضب، وإذا هاج الغضب حصل الحقد بينهما حتى يفرح كل واحد منهما بمساءة الآخر ويحزن لمسراته ويطلق لسانه في عرضه. بقية كلام الغزالي: فمن خاصم فقد تعرض لهذه الآفات، وأقل ما فيها اشتغال القلب حتى يكون في صلاته وخاطره متعلقا بالمحاجة والخصومة، فلا تبقى حاله على الاستقامة، والخصومة مبدأ الشر وكذا الجدال والمراء، فينبغي الإنسان أن لا يفتح عليه باب الخصومة إلا لضرورة لا بد منها. ثم ذكر الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة، ومن تركه وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها، رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم جزاء من ترك المراء مطلقا سواء كان بالباطل أو بالحق بيتا في الجنة، فأما من ترك المراء وهو مبطل فبيته في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق فهو أعلى منه في الدرجة فبيته في وسط الجنة. وجاء عن علي رضي الله عنه قال: إن الخصومة لها قحم، والقحم المهالك، يعني من سلك سبيل الخصومة فليعلم أن ما يجاوز ويخطو في المهالك، وأنه ليس يسير في طريق مأمون بل في طريق كله معاطب ومهالك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم سلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. والألد والشديد الخصومة، والخصم هو الذي يحج من يخاصمه، فكل أحد كان من خصلته غلبة خصمه في الكلام فإنه هذا هو الخصم بكسر الساء الصاد، يعني الذي يحج من يخاصمه. عقد في الكبائر كذلك فصلا، قال: يكره التقعير في الكلام بالتشدق وتكلف السجع وبالفصاحة والتصنع بالمقدمات التي اعتادها المتفاصحون، فكل ذلك من التكلف المذموم، بل ينبغي أن يقصد في مخاطبته لفظا يفهمه صاحبه فهما جليا ولا يستثقله، فلا حاجة إلى اختيار الغريب من الكلام أو الكلام الفخم الذي يشتمل على ما يستحوذ على الأسماع وما يؤثر في القلوب إذا كان ذلك من غير قصد شرعي. وكذلك تكلف السجع في الكلام من غير، فإن ذلك أيضا مذموم. أما ما يرد على اللسان هكذا أو ما يقصد به إصلاح العبارة لإيصال الصواب إلى القلوب فإن هذا مطلوب محبوب غير مذموم. روينا في كتاب الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. قال الترمذي: حديث حسن. ورأينا فيه أيضا عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قال الترمذي: حديث حسن. قال: والثرثار هو كثير الكلام، والمتشدق من يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم. فأحسن الناس أخلاقا أحبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقربهم إليه في مجالس يوم القيامة، أقربهم إليه مجلسا يوم القيامة. وأبغض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبعدهم منه يوم القيامة الثرثارون، يعني المكثرون في الكلام، والمتشدقون، يعني من يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم يعني يسبهم، والمتفيهقون يعني المتكلفين. قال: واعلم أنه لا يدخل في الذم تحسين الألفاظ، ألفاظ الخطب والمواعظ، إذا لم يكن فيها إفراط وإغراب، لأن المقصود منها تهييج القلوب إلى طاعة الله تعالى، ولحسن اللفظ في هذا أثر ظاهر، يعني لا يدخل في ذم في الذم تحسين الألفاظ حتى يتكلم الإنسان كلاما يكون وافيا بالمقصود لا دونه ولا أكثر منه، وأن يكون لفظه ما أمكن مشتملا على ألفاظ الكتاب والسنة وقريبا منها. فتحسين هذه الألفاظ التي هي للخطب والمواعظ إذا لم يكن فيها إفراط أو إغراب كان ذلك ليس في محل الذم، لم يكن ذلك مذموما. وعلة ذلك أن المقصود من الخطب والمواعظ تهييج القلوب إلى طاعة الله، وتهييج القلوب إلى طاعة الله ربما كان ببيت شعر رقيق أو عبارة جميلة أو لفظ يكون فيه تشبه بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبذلك خرج عن الذم. معاذة المؤمنين. نعم، أقل ما يفوته في الخصومة والمراء والجدل طيب الكلام، وقد قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا، وفي الحديث الكلمة الطيبة صدقة. قال ابن عباس لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه. وقال عمر رضي الله عنه البر شيء هين وجه طليق وكلام لين. وقال بعض الحكماء الكلام اللين يغسل الضغائن المستكنة في الجوارح. وقال آخر كل كلام لا يصفت ربك إلا أنك ترضي به جليسك، فلا تكن به عليه بخيلا فلعله يعوضك منه ثواب المحسنين. فبذلك ذكرنا ثلاث آفات: المراء والجدل آفة، والخصومة الآفة الخامسة، والتقعر في الكلام الآفة السادسة، حفظنا الله تعالى منها ومن غيرها من الآفات. والله أعلم، والحمد لله رب العالم. وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واقلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين. اللهم رد عنا كيد الكائدين. اللهم رد عنا مكر الماكرين. اللهم رد عنا مكر الماكرين. اللهم رد عنا ظلم الظالمين. اللهم رد عنا ظلم الظالمين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم أحصهم عددا، وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد النبي أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في كلمة في تكريم بعض الأبناء الصغار الذين وفقهم الله تعالى لحفظ القرآن وتسميعه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل علينا بها بعد النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم هي كتاب الله عز وجل الذي أنزله الله عز وجل على نبيه ليخرجنا من الظلمات إلى النور، ليخرج من آمن به من الظلمات إلى النور بفضل هذا الكتاب العظيم الذي حفظه الله عز وجل بفضل الله عز وجل ونعمته على هذه الأمة، هذه النعمة العظيمة التي لم تحظ بها أمة أخرى أبدا، وهي حفظ الله عز وجل لكتابه العزيز القرآن الكريم. فالله عز وجل قد تكفل بحفظه، فقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد علم أعداء الأمة بهذا، وأن حفظ هذه الأمة هو في كتابها، ولذلك كادوا وتمادوا في غيهم ومحاولاتهم للكيد لهذه الأمة، وحاولوا ما حاولوا من تحريف وتصحيف وفصل بين أبناء الأمة والعمل بكتابهم، وخابوا وخسروا وما تمكنوا من شيء من ذلك. فالله عز وجل هو الذي حفظ لهذه الأمة كتابها، ولذا حفظت به بفضل الله سبحانه وتعالى. وأما بقية الأمم فقد تعرضت كتبهم للتصحيف والتحريف وحرفوا كتبهم، لكن هذا القرآن العظيم محفوظ في الصدور، محفوظ في القلوب، محفوظ بحفظ الله عز وجل. وقد انتقل القرآن العظيم من فم النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدور الصحابة الكرام فحفظوه ووعوه وعملوا به، وانتقل من أفواه الصحابة الكرام إلى صدور من تبعهم، وهكذا من جيل إلى جيل ينتقل القرآن متواترا محفوظا بحفظ الله عز وجل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فوصل إلينا نقيا كما أنزله الله عز وجل. والله عز وجل قد ميز وفضل أهل القرآن على غيرهم ورفع درجتهم، وبين على لسان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أن هذه الأفضلية هي لمن حرص على تعلم القرآن حفظا وتلاوة وتفهما وتدبرا وعمل به، فهذا يكون هو من خير الناس، بل هو خير الناس. فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته الذين يختصهم الله عز وجل بمكانة عظيمة يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. والحسد هنا بمعنى الغبطة، وهو تمني ما يكون عند الغير. فإذا كنت تحب أن يكون عندك شيء، أن يكون عندك شيئا مما عند الغير، فتمنى أن يكون عندك القرآن الذي أوتيه غيرك، تمنى ذلك وعمل لذلك حتى تكون من أهل الله وخاصته. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن أهل القرآن يكون لهم مكانة يوم القيامة بخلاف غيرهم، فيؤتى بأهل القرآن يوم القيامة، يؤتى بالقرآن وأهله يوم القيامة، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، تدافعان عنه، تحاجان عن صاحبهما. وكذلك فإن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة: اقرأ وارقى وارتقي، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك، يعني في الجنة، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هكذا نرى ما ميز الله عز وجل به أهل القرآن، ما ميز الله عز وجل به أهل القرآن عن غيرهم من المكانة الرفيعة في الدنيا وفي الآخرة. وإن وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين كذلك أن من أوتي القرآن فكأنما أوتي النبوة فكأنما استدرج النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه. فهؤلاء النفر الذين اختصهم الله عز وجل بتلاوة آياته وتدبرها وحفظ كتابه وتفهمه والعمل به، ينبغي عليهم أن يكون حالهم غير حال المفرطين المقصرين، غير حال غيرهم من الناس ممن لم يؤت مثل ما أوتوا، وإن عليهم أن يبذلوا الجهد والسعي للمحافظة على هذه النعمة فلا يعرضونها للنسيان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من تعريض القرآن للنسيان، فبين في الحديث صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإن من أعظم الذنوب عند الله عز وجل آية يتعلمها العبد ثم ينساها، فهكذا ينبغي أن نشكر نعمة الله عز وجل التي أنعمها علينا، وأن نسعى لأن نكون من أهل القرآن وخاصة الله عز وجل، وأن نسعى لحفظ القرآن الكريم وتلاوته آناء الليل وآناء النهار وتدبر آياته والعمل به. ففي هذا حفاظة للعبد من شياطين الإنس والجن، وفي هذا حفاظة للعبد يوم القيامة. ولا ينبغي أن نعرض القرآن للهجر والنسيان، فالله عز وجل قد نعى على قوم عرضوا القرآن للنسيان، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وينبغي العمل بالقرآن تلاوة وتدبرا وحفظا وتعلما واستشفاء به، فالقرآن شفاء. يقول الحق تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فهكذا ينبغي أن نضع القرآن نصب أعيننا، نخصص له أغلب أوقاتنا، ونحرص على أن نستشفي به، نتداوى به دواء لقلوبنا من الغفلة والنسيان، ودواء من أمراضه، حتى يحفظنا الله عز وجل بالقرآن. وأما من أنعم عليه بنعمة حفظ كتاب الله عز وجل، فإن عليه أن يتغير حاله، فلا يعبث مع العابثين، ولا يلهو مع اللاهين، ولا يصخب مع الصاخبين، وإنما ينبغي أن يتصف بصفات ذكر بعضها الإمام الآجري في كتاب أخلاق العلماء. فمن ذلك أن يكون لله شاكرا وله ذاكرا، دائم الذكر بحلاوة حب المذكور سبحانه وتعالى، مناعم قلبه بمناجات الرحمن، يعد نفسه مع شدة اجتهاده خاطئا مذنبا، ومع الدؤوب على حسن العمل مقصرا. لجأ إلى الله عز وجل فقوى ظهره ووثق بالله عز فقوى ظهره ووثق بالله فلم يخف غيره، مستغن بالله عن كل شيء ومفتقر إلى الله في كل شيء، أنسه بالله وحده ووحشته ممن يشغله عن ربه. إن ازداد علما خاف توكيد الحجة، مشفق على ما مضى من صالح عمله ألا يقبل منه، همه في تلاوة كلام الله الفهم عن مولاه، همه في تلاوة كلام الله الفهم عن مولاه الفهم عن مولاه وفي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم الفقه لئلا يضيع ما أمر به، متأدب بالقرآن والسنة لا ينافس أهل الدنيا في عزها ولا يجزع من ذلها، يمشي على الأرض هونا بالسكينة والوقار، ومشتغل قلبه بالفهم والاعتبار، إن فرغ قلبه من عن ذكر الله فمصيبة عنده عظيمة، وإن أطاع الله عز وجل بغير حضور فهم فخسران عنده مبين، يذكر الله مع الذاكرين ويعتبر بلسان الغافلين، عالم بداء نفسه ومتهم لها من في كل حال، اتسع في العلوم فتراكمت على قلبه الفهوم فاستحيا من الحي القيوم. هكذا ينبغي لحامل القرآن أن ينظر إلى نفسه ويراجع حاله ويعمل بما عمل حتى يكون حجة له لا عليه. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في أبنائنا الكرام أجمعين، وفي هؤلاء الذين نكرمهم اليوم بما أنعم الله عز وجل عليهم من إتمام حفظ كتابه الكريم. ويتقدم أبناؤنا الكرام لنراهم ونبارك لهم. تفضلوا. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.